أيها الإخوة، إن أيها الإخوة، إن للمحافظة على الصلوات وحضورها مبكرا فضائل عظيمة، وإن هذا الأمر هو دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن المسلم إذا حافظ على هذه الصلاة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. إن الاعتياد على المساجد والحضور إليها أمر مطلوب، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا ونحن لا نعرفه. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ليس كهدينا نحن نتشاغل عن أداء الصلاة، بل إن البعض لا يذكر أعماله ولا أعماله إلا حينما يسمع النداء. ولذلك يقول سفيان الثوري: إتيانك إلى الصلاة قبل الإقامة دليل على توقير الصلاة في نفسك. بل إن بعض السلف رحمه الله يعدون الذهاب إلى المسجد عند الإقامة أمر فيه تقصير. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: لا تكن كعبد السوء لا يأتي إلا حينما ينادى، ائت إلى الصلاة قبل النداء. أيها الإخوة، وإن للحضور الصلاة مبكرا فضائلا، فمنها أنه ما جاء في قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال قتادة: هي تكبيرة الإحرام. ويكون لمن قد بكر إلى الصلاة براءتان، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كانت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ومن يحضر إلى المسجد مبكرا فإنه يستغل وقته في أداء الراتبة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. وكذلك فإن الحضور إلى المسجد مبكرا سبب لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وكذلك عباد الله، من حافظ على أداء الصلاة وذهب إليها مبكرا فإنه يحصل أجر الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وكذلك فإنه يحصل على دعاء الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وكذلك فيه فضيلة إدراك الصف الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون فاف النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وكذلك عباد الله من الفضائل العظيمة إدراك تأمين الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وبعد عباد الله، فإن الإنسان ينبغي أن يحرص على التبكير، فإن المسلم إذا بكر إلى صلاته ذهب إليها مطمئنا بسكينة ووقار، بخلاف من أتى الصلاة متأخرا فإنه يكون في عجلة من أمره. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة، لقد ضرب سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين أروع الأمثلة مما تكون لنا حافزا في أداء هذه الصلاة والرغبة فيها والتبكير إليها. يقول أنس رضي الله عنه: اجتمع بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم حذيفة، فقال أحدهم: ما يسرني أن تفوتني تكبيرة الإحرام مع الإمام وعندي 50 من الغنم، وقال آخر: ما يسرني أن تفوتني تكبيرة الإحرام مع الإمام وعندي 100 من الغنم، وقال الآخر: ما يسرني أن تفوتني تكبيرة الإحرام مع الإمام وعندي ما طلعت عليه الشمس، ويقول آخر: ما يسرني أن تفوتني تكبيرة الإحرام مع الإمام وأنا أقوم من العشاء إلى الفجر. هذا هو نماذج عظيمة منهم. ويقول سعيد بن المسيب رحمه الله: